وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعد الله فليتوكل المتوكلون وما وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعد الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار